بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، تحدثنا في المجلس الماضي عن بقية صفات أهل السنة والجماعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتي من أهمها أنهم يزينون بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح، يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال ظاهرة أو باطنة، يعني فكل ما يفعله الناس من أقوال وأعمال سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة، فإن أهل السنة والجماعة يزنون يعني هذه الأعمال بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم أشار إلى فائدة أصولية وهي قضية الإجماع. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. يعني قال لك الإجماع الذي ينضبط، يعني الإجماع الذي تتوفر فيه شروط الإجماع، فقال لك هذا النوع من الإجماع يعني هو الذي كان عليه السلف الصالح، يعني الإجماع الذي أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه التابعون، فهذا هو الذي ينضبط. علاش؟ لأن المجتهدين في ذلك الزمان كانوا محصورين لا من حيث العدد ولا من حيث البقعة، يعني ما كانش ديك الساعة يعني البلاد يعني منتشرة جدا، وما كانش العدد كبير جدا بحيث يصعب حصره. أما بعدهم فيصعب، يعني يصعب أن تجد إجماعا أصوليا بالمفهوم الأصولي الذي هو اتفاق جميع المجتهدين، وأنه لا ينبغي أن يتخلف عنهم ولا مجتهد واحد. قال لي فهذا الأمر يصعب بعد زمن السلف الصالح. علاش؟ لأن الأمة رقعتها واسعة، ولأن المجتهدين منتشرون في الأمة، فهذا الذي يريد مثلا أن يحكي إجماعا في مسألة من المسائل فينبغي أن يطوف على جميع المجتهدين على وجه الأرض، ولا ينبغي أن يغفل واحدا منهم، وإذا أغفل واحد لا يسمى إجماعا، فلذلك يصعب أن تحقق الإجماع بهذا المفهوم، يصعب أن تحقق الإجماع بهذا المفهوم. لذلك هنا تنقل كلمة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدرك لعل الناس اختلفوا. قال لك اللي ادعى الإجماع سيكون كاذبا. علاش؟ لأنه وما يدرك، يقدر أنت مثلا استقرأتي آراء العلماء في الشام وفي العراق، ولكن فاتك مثلا شي عالم في بلاد خراسان، أو عالم في بلاد اليمن، أو عالم في بلاد مصر، أو عالم في بلاد شمال إفريقيا أو عالم في بلاد الأندلس، قد يفوتك. ولو فاتك عالم واحد لانتقض به الإجماع ولم يسمى إجماعا، لأنه شنو هو الإجماع؟ هو اتفاق جميع المجتهدين، هو اتفاق جميع المجتهدين. يعني فإن بغي أن يتوفر اتفاق المجتهدين يعني أجمعين، لا يتخلف منهم ولا واحد. إذن يعني يصعب أن تحرر إجماعا بالمفهوم الأصولي إلا في المسائل القطعيات، إلا في المسائل القطعيات، يعني المسائل اللي هي واضحة الدلالة هذه ممكن تلقى فيها إجماع. حال مثلا الإجماع على فرضية الصلوات الخمس، يعني الآن ممكن تقول أجمع العلماء في هذا الزمان على أن الصلوات الخمس فريضة، يعني لا يناقش في ذلك أحد. يعني وجوب الزكاة كذلك، يعني هذا الأمر لا يناقش فيه أحد. أما المسائل الجزئيات التي يعني ليست من قبيل القطعيات فهذه يمكن أن يكون فيها الاختلاف ولكن لا يعلمه الإنسان. لذلك العلماء تعقبوا الإجماعات التي كان يحكيها ابن حزم، والإجماعات التي كان يحكيها ابن المنذر، والإجماعات التي كان يحكيها ابن عبد البر رحم الله الجميع. هذا العلماء يعني الثلاثة عندهم حكايات كثيرة ديال الإجماع، عندهم حكايات كثيرة ديال الإجماع، وتعقبهم العلماء لأنهم ادعوا الإجماع في مسائل وتبين أن الخلاف فيها موجود. يعني شحال من مسألة قالوا فيها وأجمعوا على كذا وكذا، ولكن من اللي حروا المسائل لقوا بأن المسألة ما فيهاش إجماع بل فيها اختلاف، بل فيها اختلاف. حمك الله. إذن قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك فصل: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. يعني من صفات أهل السنة والجماعة أنهم مع هذه الأصول، أي أصول؟ الكتاب والسنة والإجماع. فمع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. إذن فأهل السنة والجماعة من صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على حسب ما توجبه الشريعة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من شرائع الإيمان، هذا من شرائع الإيمان. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان، بمعنى أن أقوى الإيمان أن تنكر المنكر باليد، والذي يليه في القوة أن تنكره باللسان، والذي يليه هو أن تنكره بالقلب، وهذا هو الأضعف. إذن فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة من شرائع الإيمان، شريعة من شرائع الإيمان. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني على وفق الضوابط، على وفق الضوابط التي وردت بها الشريعة. فإذا كان بإمكانك أن تنكر المنكر باليد فعليك أن تنكر المنكر باليد كولي الأمر. بالنسبة مثلا لولي الأمر هذا له أن يغير المنكر بيده، فإذا كان تحت سلطته وتحت يعني إمرته يعني وكر من أوكار الفساد ووكر من أوكار الرذيلة، فهنا يجب عليه أن ينكر المنكر باليد وأن يزيل هذا المنكر. لذلك مسجد الضرار الذي أسس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أسسه من أسسه من أجل التفرقة للمسلمين والتجسس عليهم، ومن أجل الإيواء لكل من حارب الله ورسوله، فكان هذا المسجد وكرا من أوكار الفساد. وخوف الظاهر دياله غادي يكون مسجد للصلاة، لكن الأهداف التي من أجلها أسس هي أنه يريد أن يفرق المسلمين. ما يبقوش يعني المسلمون يعني مجتمعين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر أنه آلية من آليات التجسس، بمعنى سيتخذ كآلية للتجسس على المسلمين، والأمر الآخر أن كل من كان محاربا لله ورسوله سيجتمع في هذا المسجد. فلما طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه نهاه الله وقال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فماذا فعل بهذا المكان الذي كان وكرا من أوكار الفساد؟ يعني أزيل هذا البناء وهدم، يعني هدم هذا البناء وجعل مكانه مطرحا للأزبال، يعني هذا المكان يعني أصبح مطرحا للأزبال، يعني وهذا هو اللي عنون له العلماء بإزالة مواقع المعصية، بإزالة مواقع المعصية. طبعا من الذي مارس هذا الأمر؟ شكون اللي أشرف على إزالة هذا البناء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر، الرسول صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر. لذلك نقول ونؤكد أن إزالة مواقع المعصية هذا واجب ومن شرائع الإيمان، ولكنها مسؤولية ولي الأمر، ولا يجوز لأحد الناس، فلا يجوز لي ولا لك أن ترى موقعا يشرب فيه الخمر أو تمارس فيه الدعارة أو يفعل فيه سائر المنكرات وتأخذك غيرتك وحماستك للإسلام وتقوم يعني تفجر وتدمر وتقول بحجة أنني أنكر المنكر، فهذا تجنن على هذه الشريعة العظيمة، هذا تجنن على هذه الشريعة، وليس من حقك أن تفعل هذا الفعل، هذا هو من مسؤولية ولي الأمر. فولي الأمر هو الذي يجب عليه أن يزيل مواقع المعصية وأن يطهر البلاد من كل مكان. سيدنا عمر رضي الله عنه حرق حانوتا لرويشد، لرجل يقال له رويشد الثقفي، فكان له حانوت، وكان في هذا الحانوت يعني تباع الخمر. فجاء عمر رضي الله عنه وحرق هذا الحانوت الذي كانت تباع فيه الخمر وأزاله. علاش؟ لأنه موقع أسس على معصية، فلذلك أزاله عمر، وأزاله عمر لأنه أمير المؤمنين. إذن فولي الأمر هو الذي يتولى إزالة المواقع العامة التي فيها المنكرات، التي فيها المنكرات. وقلنا بأن هذا الأمر لا ينبغي ولا يجوز، وليس من مسؤولية أحد وأفراد الأمة. نعم. إذن أما سائر الناس يمكن أن يغير بيده، ولكن ما هو تحت مسؤوليته؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، فيمكن أن يغير باليد المنكرات التي تكون في بيته مثلا، يعني فبيتك هو مسؤوليتك، فإذا كان فيها منكر فيجوز لك أن تغير باليد. لذلك أعطى الله سبحانه وتعالى للأبي يعني أن يؤدب زوجته، يعني فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، وأعطاه كذلك أن يؤدب أبناءه، أن يؤدب أبناءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب، علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب، يعني شد شي مصوتة ولا شي عصا تكون نت مليحة وعلقها، غير يدخلع بها، ماشي غادي تضرب بها ولكن غادي يدخلع بها. قال فإنه لهم أدب، باش غادي تقول لي شوف هاي كينا باش تكون على بال. يعني فالأب يجوز له أن ينكر المنكر بيده فيما هو تحت مسؤوليته. إذن فأهل السنة والجماعة يرون إنكار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني فينضبطون بضوابط الشرع يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان محقك تغير باليد كتغير باليد، كان ما منحقكش كتغير باش باللسان، بحال مثلا هذه المنكرات وأماكنها الموجودة في المجتمع والتي ليست لنا اليد ولا يعني القدرة في أن نغيرها باليد، فنغيرها باللسان. هذه المواسم الشركية التي تعقد من أجل الذبح للأضرحة والتبرك بالأضرحة ومن أجل إعمار الأضرحة، فهذه يجب إنكار هذا المنكر، ونحن لا نملك كأفراد الناس أن نزيل هذا المنكر باليد، ولكن نملك أن ننصح باللسان بالموعظة والحسنة وبالتي هي أحسن، وبالجدال يعني بالتي هي أحسن، حتى يقتنع المرتاد الذي يرتاد هذه الأماكن ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. إذن وبهذا يعني وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كان سببا في رجوع كثير من الناس، يعني سببا في رجوع كثير من الناس بفضل الله، كانوا يحضرون المهرجانات الغنائية ويحضرون يعني دور السينما ويشاهدون الأفلام الخبيثة والإباحية، وكانوا يحضرون المواسم الشركية، ولكن بفضل وكانوا يحضرون التجمعات البدعية التي يعني التجمعات المبتدعة كالمآتم التي تكون بعد الوفاة إلى غير ذلك، يعني فبفضل الله ثم بالنصيحة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر رجع عدد كبير يعني من الناس، وبفضل الله تعالى نحن ممن كنا يعني نرتاد مواقع الشرك ومواقع البدع، ولكن بفضل الله تعالى ثم بنصيحة الغيورين يعني تبنى إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مهم في حياة الأمة، وهو يعني من الأصول التي يعتمد عليها أهل السنة والجماعة، لذلك بعض العلماء جعل هذه الوظيفة اللي هي وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعلها ركنا سادسا من أركان الإسلام. يعني أركان الإسلام خمسة هي الشهادتان، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. قالوا الركن السادس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علاش؟ لأن هاد الأركان الخمسة ما غادي تقوم لها القائمة إلا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. إذن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه. وأشير إلى مسألة مهمة، هي على ما توجبه الشريعة، يعني مما توجبه الشريعة أن تنكر المنكر ولا تشارك فيه. يعني مثلا إذا كان يعني منكر وأنت رأيته وعلمت أنه منكر وأردت أن تنكره، فلا ينبغي أن تنكر المنكر وأن تشارك فيه، بحجة ماذا؟ بحجة تقريب هؤلاء الناس. يعني كاين دابا اللي عنده هذه الفكرة تيقول لك ودي راه أنا عارف هذاك الشيء واش ما مزيانش، ولكن أنا لا تنديروا معهم غبش باش نجرهم عندي شوية، يعني تنديرهم غير باش نجرهم عندي واحد شوية، فهذه يعني هذا ليس من الشريعة في شيء، هذه من وسوسة الشيطان، وهذه ليست سياسة نبوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لمعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصح ولا يشارك في المنكر أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأمة غارقة في الفساد، فساد في العقائد يتجلى في عبادة الأصنام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تعالى يحذر من عبادة الأصنام. واش عمر حضر النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء طقس من طقوس الشرك؟ ما عمر حضرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عمر شارك يعني في بناء صنم من الأصنام بحجة يعني تقريب هؤلاء المشركين، لا، كان ينكر ويعتزل، يعني ينكر المنكر ويعتزل، والإنكار هنا كان باش كان بالحجة وبالدليل وبالبرهان. ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول يعني لما بعثه الله تعالى وكان مستضعفا يعني كيجي كيهدم الأصنام، لا، ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم كيهدم الأصنام، وإنما كان يحاج أصحابها بالحجج الشرعية والحجج العقلية على بطلان عبادة هذه الأحجار وعلى بطلان عبادة هذه الأصنام، ومع ذلك ما كان يشارك، ما كانش يشاركهم فيما يفعلون وفيما يأتون. كذلك كان يعني الغناء منتشرا والزنا منتشرا وكان شرب الخمر منتشرا، وكل هذه المفاسد وكل هذا الفساد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكره ولا يشارك فيه، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من باب الاحتراز أنه شي مرة كان يطوف هو وزيد بن حارثة كيطوفوا بالبيت، وهذا الشيء كان قبل النبوة، باش عرفوا من هذا الشيء كان قاع قبل ما يكون قاع الرسول صلى الله عليه وسلم نبي، كان يطوفان بالبيت والبيت راه حداه الأصنام، والبيت حداه الأصنام، ويجي زيد بن حارثة قال لك فلمست صنما، قال لك وانا لمس واحد الصنم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلمسها، احنا كنطوفوا بالبيت شعلقنا احنا بالأصنام، أصنام موجودة ما عندنا طاقة باش نحيدوها، ولكن وهشير النبي صلى الله عليه وسلم مازال ماشي نبي أصلا. قال زيد فقلت لا ألمسنها ولا أرين ما يفعل، قال لي أنا غادي نعود نلمسها ونشوف قاعش بيدير، قال لك فعدت ولمستها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بصوت فيه شدة ألم أقل لك لا تلمسها؟ قال زيد بن حارثة فما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد صنم قط. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما مسش شي صنم، هذا الشيء راه مازال ماشي نبي، لأنه هذه من الحماية اللي حمى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتوا علاش؟ كون كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيلمس الأصنام كيلمسها، نهار غادي تبعثي ولي نبي غادي يجي عند الناس أيها الناس أزيلوا هذه الأصنام، أش غادي يقولوا ليه؟ وأنت البارح كنتي كتلمسها، وغادي يكون هذا طعن في دعوتي ولا لا؟ غادي يكون طعن. كذلك أنت الآن إلى لقيت الناس واحد منكر وقلت لهم ودعي عباد الله منكر هذا وشاركتي معهم، أسيدي المعروف اللي كديروا اللي كتذبحوا فيه لحد الضريح وكذا راه شرك بالله، ولكن قلتي زعما من باب السياسة أرى هاد الناس غير نرطب لهم الخاطر ونحضر معهم نهار تبغي تاخذ شي موقف وتقول لهم ما يبض الله الشرع حرام لا يجوز وانا ما غاش نحضر فيه، يقول لك انت كذاب انت بدا منافق انت كاع راجل بعدا ملي قاعد عرفتيه برك تجلس معنا كاع هاد السنين هادي، فغادي تلقاو الطريق فين يطعنوا فيك ولا لا؟ وبالتالي راه هذه من الوسائل اللي كيزينها لك ابليس غادي يخشيك فيها، لانه ابليس هو خصو يوصلك لواحد الدرجه باش تكون انت ضعيف، تكون انت ضعيف ما تكونش الكلمه ديالك مؤثره. وامتى غادي تكون ضعيفه الكلمه ديالك وما مؤثراش؟ الا كنتي كدير هاد تدير معاهم هاد المنكر، الا كنتي كدير معاهم المنكر نهار تبغي تاخذ موقف وتقول لهم لا غادي يتطولوا عليك وغادي يطعنوا فيك ويقول لك انت ما صادقش ملي كاع هادشي عرفوا شحال من عام علاش كديروا، وحق لهم انهم يطعنوا فيك ويطعنوا في الموقف ديالك ويطعنوا في الدعوة ديالك، لأنه أنت ما مثلتها أحسن تمثيل، أنت ما مثلتش دعوة ديالك أحسن تمثيل. وإلا كان الواجب عليك أن تكف عن المشاركة، على الأقل أنت ما تشاركش في المنكر. نقول المنكر إلا ما قديتش قاعد تحيده، إلا ما قديتش تحيده ما تحضرش فيه، عدم حضورك تسجيل للموقف ولا لا؟ إلا ما حضرتش راه سجلتي موقف، إلا ما حضرتيش فتصرفك دعوة، إلا غير ما حضرتش هذه راه دعوة عملية، إلا ما حضرتش راه دعوة عملية. فلذلك باش ما الإنسان يستدرجوا الشيطان حتى يوقعه في المعصية اللي هو يعلم أنها معصية، نهار يبغي ينكرها تتكون الدعوة ديالو ضعيفة وهزيلة، وتطول عليه الناس لأنهم تقولوا له لو كنت صادقا لما كنت تعلم هذا الأمر وتخالفه، كيفاش انت كتعرف هذا الشيء وكتخالفه بغيتي نحن نصمتوا لك؟ ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان تحت المجهر ديال المشركين، كون ضبطوا عليه اقل مخالفه كانوا يطعنوا في الدعوه ديالو، ولكن بفضل الله ثم بحمايه الله سبحانه وتعالى له يعني من اقدار الجاهليه لم يستطيعوا. ملي جد على العفه فكان عفيفا، جد على الستر كان مستورا، ما رؤيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عورته يعني قط. من اللي دعا لنبذ الخمر ما شربها قط يعني في حياته، من اللي دعا لنبذ الأصنام ما عبد الأصنام ولا لمسها قط. وهذا هو يعني الأصل الأصيل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن يقدرش واحد يقول لك وأنا لست نبيا، أنا لست نبيا، أنا بشر أخطئ وأصيب، وكنت أعيش جاهلية، كنت ندير المنكرات وكنت كذا وكنت كذا، ولكن الآن تاب الله علي، أنا كنت نديرها فعلا وما كنتش عارف، ولكن دروك راه تاب علي الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان اللي كان تيدير المنكرات قبل، نهار من عليه الله سبحانه وتعالى بالتوبة وتاب، نهار تينصح تكون الحجة ديالو قوية، ما غاديش يطعنوا فيه الناس يقولوا وراه أنت كنت كدير. إيه كان تيدير ولكن كان جاهلا وتاب إلى الله. واش بيتحسب واحد الإنسان بعد التوبة؟ راه الإنسان تيوقع في الذنب وتيوقع في المعصية وكيتوب لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تعيره بالذنب الذي كان يعمله قبل التوبة. لكن هذا الأمر أو هذا الشخص تيكون إن شاء الله تهو ناجح في دعوته، الشيء اللي كيتوب وتتكون توبة ديالو صادقة ويقلع عن فعل المنكرات ويأمر بالخيرات وبالمعروف، فهذا كتكون الدعوة ديالو حتى هو موفقة، علاش؟ لأنه صادق. نهار كان تيدير المعصية راه كان تيديرها جاهل، الآن تاب إلى الله وحسن حاله، كتكون الدعوة ديالو مقبولة وصادقة، كتكون الدعوة ديالو صادقة ومقبولة. لكن ماشي هذا اللي كنتكلموا عليه حنا، تنتكلموا على هذا اللي تاب لله سبحانه وتعالى، ولكن قال لك من باب سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو شاركهم في المنكر وتعال من بعد عاد قول لهم راه منكر هذا. هذا بالعكس، هذه منهجية غير شرعية، ثم لا تفضي إلى نتائج حسنة، لا تفضي إلى نتائج حسنة. إذن فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. يعني أهل السنة والجماعة يدينون لله سبحانه وتعالى بأنهم يصلون وراء الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا. يعني أهل السنة والجماعة يقول لك الأمير اللي هو ولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا، ما دام أنه من أهل القبلة، ما دام أنه من أهل القبلة، ما دام أنه من أهل لا إله إلا الله، ما دام أنه من أهل الصلاة، فإننا نرى إقامة الجمع والجماعات والجهاد والأعياد مع هذا الأمير سواء كان برا أو كان فاجرا. يعني وطبعا فاجرا بما دون الكفر، لأن ملي نقولوا الفجور يقصد به هنا المعاصي التي هي ليست كفرا بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان أو الأمير إذا لم يكن كافرا، إذا كان من أهل القبلة، فسواء كان في الطاعة يعني كالمتقين أو كان في المعصية كالفجار والعصاة، فإن أهل السنة لا يرون خلع طاعته. أهل السنة يقول لك الطاعة ديالته لا زالت لازمة في أعناقنا، ولا يجوز أن نخلع يدنا من طاعته بسبب ما يأتيه من المعصية. وطبعا شيخ الإسلام علاش قال هذا الكلام؟ باش يرد على التكفيريين والخوارج اللي كيقولوا الأمير مجرد ارتكب كبيرة من الكبائر فقد كفر وقد حلت يعني بيعته، وقد حلت بيعته، ما بقتش عنده شي بيعة، وبالتالي لا تلزمنا طاعته لا في الطاعة ولا في المعصية، وأنه يجوز أن نثور عليه وأن نقوم عليه. هذا كلام من؟ كلام الخوارج. أهل السنة والجماعة لا يعتقدون ذلك. أهل السنة والجماعة هم متبعون لماذا؟ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال غادي يجيو شي أمراء تعرفون منهم وتنكرون. ما معنى تعرفون؟ غادي يديروا شي مسائل مزيانة غادي تعجبكم، وغادي يديروا مسائل قبيحة لا يجوز وما غاديش تعجبكم. فقال الصحابة يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ واش هاد الأمراء اللي غادي يجيو وغادي يكون فيهم الطاعات والمعاصي، أفلا ننابذهم بالسيف؟ واش نوضوا نتحاربوا معهم ونحيدوهم؟ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، لا يجوز لكم أن تحملكم معصيتهم على أن تنابذوهم بالسيف. ما أقاموا فيكم الصلاة، مادام أنهم تخليكم تصليوا، مادام الأذان قائم، مادام أنهم ما يمنعك حتى شي واحد من الصلاة، فلماذا تنابذهم بالسيف؟ إذن هذا فيه أعظم رد على الخوارج، هذا فيه أعظم رد على الخوارج اللي كيقولوا الأمير إلا دار واحد الكبيرة من كبائر الذنوب فقد كفر وحلت بيعته وانخلعنا من طاعته، مبقى تتسنى حتى شي بيعة. هذا كلام خوارج. كان عاوتاني كلام ناس أخرين يستحلون الثورات على الحكام وعلى ولاة الأمر بحجة ماذا؟ بحجة الاستيلاء على المال العام. يعني كذا شد المال العام وتكتنزوا الرسول ومخلي الأمة في الجوع ومخلي الأمة في كذا، فيستبيحون القيام عليه بحجة أنه أخذ المال ويعني استأثر به. أهل السنة والجماعة لا يقولون ذلك، تيقولوا أهل السنة والجماعة إلا كان شي أمير مستأثر بالأموال وما كيعطيهاش للأمة لا يجوز لهم أن يقوموا عليه. علاش؟ لأنه إلا قاموا عليه شنو المفسدة اللي حاصلة؟ المفسدة ديال أنه اكتنز الأموال وحرم الشعب من الأموال، هي كدي المفسدة اللي كينا. ولكن مفسدة القيام وما فيها من استباحة الدماء واستباحة الأعراض وذهاب الأمن وضياع العبادات، هذه المفسد هذه لا تقارن بهذه المفسدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: لقتل أو لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن. شي واحد المؤمن يموت هو أعظم من زوال الدنيا، أن الدنيا كلها تزول تحيد، ماشي غير واحد يستأثر بأموال، لا، زوال الدنيا بأسرها هو أهون عند الله من قتل مؤمن. هذوك الناس تقلبت عندهم الموازين، داك الموازين ديال الأولويات أو المفاسد، داك الشيء اللي اعتبروا الشرع مفسدة كبرى اعتبروهما مفسدة صغرى، وداك الشيء اللي اعتبروا الشرع مفسدة يعني صغرى اعتبروهما مفسدة كبرى. يعني الشرع قال لك شوف تضيق في الأموال هي مفسدة، ولكن على كل حال لا تقارن بضياع الأمن، لأن ملي تضيع الأمن بقى ما تبقاش صلوات خمس، بقى ما تبقاش جمعة، بقى ما يبقاش أعياد، بقى ما يبقاش تنمية ديال البلد، ما غادي يبقى حتى حاجة. واللي الإنسان اللي هو عنده العين ديالو بصيرة وما عندوش الغشاوة على قلبه وينظر ما وقع فيه كثير من بلاد الإسلام سيرى ذلك عيانا وسيتضح له أن هذه الثورات لا تأتي للأمة بخير، بل تفتح عليها أبواب الشرور وتفتح الأبواب للكفار أن يتحكموا في بلاد المسلمين أو أن يزداد تحكمهم في بلاد المسلمين. إذن أهل السنة والجماعة يقولوا إلى الإمام أو ولي الأمر استعثر بالأموال دون الناس فعليهم أن يصبروا. شكون اللي قال لهم خصكم تصبروا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل، قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يطلبون الذي لهم ويمنعون الذي عليهم؟ يعني قالوا له: يا رسول الله، راه غادي يكونوا شي أمراء كيطلبوا داك الشيء ديالهم، يعني الحقوق ديالهم كيطلبوها منك تعطيها بزز، ويمنعون الذي لهم، وداك الشيء اللي خصو يعطيوه لنا كيمنعونا منه. اش قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نوضوا ديروا الاعتصامات والمظاهرات وخرجوا للميادين وحرقوا السيارات وحرقوا الأبنية العمومية وحرقوا، لا، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم جاوب جواب واضح: أعطيهم داك الشيء اللي كيتسالوك وسلوا الله الذي لكم. ياك الله عز وجل هو الذي جعلهم علينا يعني ولاة أمر، إذن فسل الله تبارك وتعالى الذي لك، ولا تدخل الأمة في حمام دم لا يدرى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنهم يرون الجمعة إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. قال ويحافظون على الجماعات، ويحافظون على الجماعات، من صفات ديال أهل السنة والجماعة أنهم يحافظون على الجماعات، والمقصود بالجماعات هي صلاة الجماعة. معناه أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أئمة المساجد، لأن كاين واحد الفئة تكفر ولي الأمر وكل من كان تحت إمرته، حتى إمام المسجد، حتى إمام المسجد يسموه إمام الطاغوت، ولا يجيزون الصلاة وراءه أصلا، لا جماعة ولا جمعة، فيصلون الجماعة لأنفسهم والجمعة لأنفسهم. يعني فأهل السنة والجماعة ليسوا كذلك، أهل السنة والجماعة يرون المحافظة على الجماعات، يعني وراء أئمة المساجد. قال ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يدينون بالنصيحة للأمة. يدينون، ما معنى يدينون بالنصيحة للأمة؟ يعني أنهم يتخذون من النصيحة للأمة دينا، يتعبدون الله سبحانه وتعالى به. أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة، فالنصيحة عندهم دين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ما يميز أهل السنة على غيرهم. يعني أهل السنة والجماعة عندهم أن النصيحة دين، لذلك تيتهمهم الناس يقول لهم الله يحفظ انتوما فين ما كنتو تنوب صدع، فين ما كنتو كينوب صدع، وفين ما شي واحد استقم من شي أسرة والتزم على منهج أهل السنة والجماعة تيولي فيه المشاكل، تيولي فيه المشاكل وتيولي تبعو الصدع بزاف. علاش؟ لأنه يدين بالنصيحة للأمة، ما يمكنش هو يشوف المنكر دايز ويسعه السكوت، لا ما تيقبلش. مثلا كانت عندهم عرس، تينوض صداع في العرس، علاش؟ هم بغاو كذا بغاو كذا بغاو كذا، هو تينصحهم. علاش كينصحهم؟ هذيك النصيحة اش من ربح؟ قاع مادي بغا يربح، واش بيعطيه الفلوس؟ اش يعني ما الدافع له؟ هو الدين، فهو يقوم بواجب النصيحة دينا. كتكون جنازة فيها شلة ديال البدع، هو تينصح يا ودي راه الجنازة خصها تمشي بالسكوات، خصها يعني الدفن ديالها يكون بكذا، وما يكونش مثلا قراءة القرآن جماعة عند القبر، وما يكونش كذا، وما يكونش داك العشاء ديال ثلاث أيام. فكيكون الإنسان من أهل السنة إذا كان في وسط يكون له حراك، يعني تكون يعني واحد الحيوية، واحد النشاط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا هذا راه شيء طبيعي جدا، حينما تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهناك من يؤيد وهناك من يعارض، كاين اللي غادي يؤيد الحق وكاين اللي غادي يعارضه، هذا شيء طبيعي جدا. وملي تيكون هذاك الاختلاف بعض الناس يعده سلبيا، بعض الناس كيعدوا ان هذاك الاختلاف اللي كيوقع في الاسر، مثلا اختلفوا واش يديروا الجوق ولا ما يديروش، وكان بيناتهم منوع من النقاش الحاد، كاين تيقول لك اشي هذه من السلبيات ديال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقول لي يا اخي الكريم هذا ماشي من السلبيات، هذه من الايجابيات ديال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا الوصف هو اللي كان ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. يكجى في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاءني ملكان فوقف أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، يعني فقال أحدهما للآخر إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. مهم حديث طويل في الخر فيه ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس. كيف محمد فرق بين الناس؟ جاء فرق ما بين الولد وباه، قال لهم راه ها الحق هو التوحيد. اختلفت الأسر، كاين الولد اللي قال إياه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يتوافق مع العقل وكيتوافق مع الفطرة وكيتوافق مع الصواب. الباه قال ليه لا دينك ودين أبائك أفضل، فوقع بينهما الاختلاف. واش هذا الاختلاف مدموم؟ بالعكس هذا اختلاف محمود. علاه ما قتل موقع كاع الاقتتال في غزوة بدر؟ غزوة بدر وقع الاقتتال بين الأبناء وآبائهم وبين العم وابن أخيه، علاش؟ على الدين. إذن هذا راه ماشي سلبي أيها الفضلاء الكرام. فأهل السنة والجماعة يقومون بالنصيحة دينا. طيب ما الباعث له على ذلك؟ أشنو هو كاع اللي خلى هذا السني يقحم راسه في مكاره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ راه هو سهل، سهل أنك تسكت وتبرد دماغك والناس كل شيء يقولوا اشتي هذاك فلان درويش الله يعمرها دار ما يفيق الدجاجة على البيض ديالها، راه سهل تكون هكا. ولكن غادي تكون خائن ولا لا؟ غادي تكون خائن، وانت كتشوف الناس غادي لجهنم وساكت بحال بيت. شوف دابا شي واحد مسكين عمى ما كيشوفش وغادي والحفرة قدامه، واش ما غاديش تندفع بكل ما اوتيت من قوة باش انك تقول لي عندك راه الحفرة قدامك ولا تخليه يطيح؟ ايوا راه سيدي اللي تيخليك غادي في الدين ديالك اعمى وكتطيح في الحفرة، الحفرات اللي هي المعاصي والبدع والخرافات والشركيات، راه بحال الانسان اللي كيشوف العمى بغى يطيح من حفرة ولا بيطيح من شي سطح ولا بيطيح في شي واد وانت مخليه مخليه. اكيد انه الناس راه غادي مقتوك على هاد الصفة، هادي غادي مقتوك على هاد الصفة، بل ماشي غادي مقتوك غير الناس، غادي مقتك الله تبارك وتعالى. على ما قالش الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هادو استحقوا اللعن، علاش؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ما تتنهوش على منكر فعلوه. فالسني يدين بالنصيحة، علاش؟ ما الدافع له؟ هو الإشفاق. الدافع له هو الإشفاق. داكشي باش ابن تيمية رحمه الله فاش قال: ويدينون بالنصيحة للأمة، جمن بعد منها قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هذا هو السبب علاش السني تيقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك يعتبر أن الأسرة دياله جزء منه، الجيران دياله جزء منه، المسلم في الأرض جزء منه، في المكان المسلم على وجه الأرض هو جزء منه. داكشي باش هو يدين بالنصيحة، يدين بالنصيحة ولا يسعه أن يسكت، لأن ما يمكنش بدافع الحب وبدافع الشفقة وبدافع الرأفة وبدافع الرحمة يندفع نحو النصيحة ويندفع نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعتبر أن إنقاذك لغيرك من المعصية أو من البدعة هو إنقاذ لنفسك ونجاة لنفسك. لأن ملك الدفع لأخوك باش ما بغيتيش يكون في البدعة أو ليكون في المعصية أو ليكون في الخرافة، راه كدفع حتى على راسك وتتحمي راسك بهذه النصيحة. هذا هو التصوير الحقيقي المفهوم النصيحة عند أهل السنة. لكن الناس اللي هم أعداء السنة كيفاش كيصوروا هذه القضية؟ يصوروا على أساس هؤلاء مشوشون، وهؤلاء يشغبون، وهؤلاء يثيرون الفتن ويثيرون البلابل ويثيرون القلاقل، وتكون الناس هانين. كيفاش هانين؟ واش الناس العام كله وهم من موسم لموسم ومن بدعة لبدعة وأحواش عندهم فيه 7 أيام وكذا، والاختلاط والعلاقات يعني غير الشرعية بين الأبناء وبين الذكور والإناث، بل وحتى في صفوف المتزوجين تشوف هذا الواقع هذا وتقول هذو رهانين منين جاوا مودي لهنا؟ لهنا راه غادي يكون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاستقامة وعلى الدين، هذا هو لهنا. ولكن هذه المظاهر ديال الانحراف كلها وتجي وانت كإمام ديال المسجد او لكذا يعني، او مثلا استاذ مدرس او من الساكنة او كون كيف ما بتكون، المهم تحتفوا هذا الواقع بحال هكا. فإذا كنت كتأمن بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، راه خصك تقوم بواجب النصيحة، خصك تقوم بواجب النصيحة. واكيد ملي غادي تقوم بواجب النصيحة راه غادي يكون واحد الفئة غادي تأيدك، واحد الفئة راه غادي تعارضك. ولكن هذيك الفئة اللي كتعارضك دروك علاش كتعارضك؟ غير بناء على انه سنين ما عمرها سمعت بحال هذا الشيء، ولكن غير اعطيهم واحد شوية الوقت وشوية الزمان وتحلى بآداب النصيحة اللي هو العلم قبل النصيحة، والحكمة أثناء النصيحة، والحلم والصبر بعد النصيحة. تحلى أنت بهذا الآداب، وخا غادي آديوك وخا غادي يتكلموا فيك وخا غادي يطعنوا فيك، لا ينبغي أن يحرك فيك هذا الأمر يعني شيئا. وراه إن شاء الله تبارك وتعالى في المستقبل سيحمدونك وغادي يقولوا لك جزاك الله خيرا، كنا في جاهلية جهلة وكنا في جاهلية وشر، ولكن الله تعالى أنقذنا وبصرنا بعيوبنا وبصرنا بقبائحنا بسبب جرأتك، ويعني نستسمحك على ما صدر منا من كلام قبيح من إذاية وسب وكذا إلى آخره. بل أكثر من هذا، أنه يتهم أهل السنة، يتهم أهل السنة رحمه الله، يتهم أهل السنة أنهم مسخرون من أياد خارجية. هذه من الشبهات اللي كتطرح حول أهل السنة. فش مثلا أهل السنة والجماعات يبغوا يقوموا شي انحراف معين، يبغوا يقوموا شي انحراف معين، تقولوا لا اجتهدوا اللي كي يقوموا هذا الانحراف، إيه هذو مسخرين، إما من طرف الموساد الإسرائيلي، ولا من طرف المخابرات الأمريكية، ولا من طرف كذا، ولا من طرف كذا، زعما راه هذوك اللي تيحركوك. لا يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، إذا كان الإنسان عنده انحراف وهو من أهل الإسلام، فالذي يدفعك إلى أن تقوم انحرافه وأن تبذل له النصيحة هو إيمانك بالنصيحة وتدينك بالنصيحة، ماشي شي جهات خارجية هي اللي يعني اللي كتمولك أو اللي يعني كتساعدك في هذا الأمر هذا. نعم، إذن هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. قال يعني ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر والرضا بمر القضاء. يعني فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء، يعني إذا ابتلي الإنسان ببلاء فعليه أن يصبر، والرضا والشكر يعني إذا كان الابتلاء فعلى الإنسان أن يصبر، وإذا كانت يعني سراء فعلى الإنسان أن يشكر، وإذا قضى الله سبحانه وتعالى قضاء مرا فعلى الإنسان أن يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى له. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويدعون إلى مكارم الأخلاق، يعني من صفات أهل السنة والجماعة هو الدعوة إلى مكارم الأخلاق ونشر هذه المكارم في الناس. لذلك يحث أهل السنة والجماعة الناس وأهل الإسلام عموما على أن يزيلوا السب والشتم من كلامهم، وأن يزيلوا سب الله تعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم من كلامهم، وأن يزيل شبابنا على وجه الخصوص الكلام القبيح، الكلام الفاجر، الكلام الذي لا الذي فيه نوع من الفحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وكذلك يحثون على الأخلاق الحسنة مع الوالدين ومع الجيران ومع الزوجة ومع الأولاد، بل والخلق الحسن مع البهائم، بل والخلق الحسن حتى مع الكفار. فهذه مزايا دين الإسلام الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. فأهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. يعني هذه من المسائل التي يدعو إليها أهل السنة، أن تصل من قطعك يعني من ذوي رحمك، يعني وخا يعني شو واحد من ذوي الأرحام يقطع معك الصلة فأنت تصله لأنك تتعامل مع الله وليس معه، وتعطي من حرمك، يعني فمن حرمك العطاء فإذا من الله عليك عليك أن تعطيه كما يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم، وتعفو عن من ظلمك، يعني إذا ظلمك إنسان وآذاك وقال فيك ما لم تقل ويعني اتهمك بما لم تفعل فعليك أن تعفو عنه، لأن العفو صفة محبوبة لله سبحانه وتعالى، فإذا أحببت أن يعفو الله عنك فأعفو عن من ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. إذن هذه كلها أخلاق حسنة ينبغي أن يتخلق بها المسلم. وينهون عن الفخر والخيلاء، يعني الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، فهذه من الأشياء المكروهة التي لا ينبغي أن يتصف بها السني. فالسني المنتسب إلى أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن يكون فيه فخر، يعني يعتد بنفسه ويعتد بعلمه ويعتد باستقامته، وأن يكون مختالا في مشيته ومختالا في لباسه ومتكبرا على خلق الله ومحتقرا لهم، فهذا ليس من صفات أهل السنة. والاستطالة على الخلق اللي هو التعالي عليهم ويعني سلب يعني ممتلكاتهم وأموالهم والتفاخر عليهم بما يعني فيه من الصفات الذاتية، فهذا لا ينبغي ولو كان ذلك بحق. نقول مثلا أعطاك الله تعالى علم وصار لك علم يعني كعلم ابن تيمية رحمه الله، فهل يبيح لك ذلك أن تتعالى على الناس الذين لم يصلوا إلى هذا المستوى؟ هذا لا يليق، لا يليق بك، وقد من الله عليك بالعلم أن تستطيل به ولو كان ما فيك من العلم حق، فإنه لا يبيح لك أن تستطيل به على الناس. لذلك الشيخ بكر أبو زيد في رسالته الماتعة جدا وهي رسالة حلية طالب العلم، كان من ضمن الوصايا التي أوصى بها طالب العلم أن لا يكون متنمرا بالعلم، أن لا يكون الطالب متنمرا بالعلم. ما معنى متنمر؟ تولي بحال النمر عنده مخالب لريح ذا بحال ريح ذا لابد أن ينبشه، يعني فكين هذا الصنف موجود في الناس، يعني هذا الصنف هو موجود في الناس، يعني فينبغي للإنسان أن لا يتنمر، أن لا يتنمر بالعلم. قال ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن استفسافها، يعني فإجمالا أهل السنة والجماعة يأمرون ويحثون ويحاولون أن يتخلقوا بمعالي الأخلاق وينهون عن استفسافها. لعلي أكتفي بهذا القدر من هذا الفصل، وإلى يعني تتمته في المجلس القادم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.